من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا مع الباب الأهم في هذا الكتاب المبارك، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ووقفنا في المرة السابقة مع الآية الأولى من هذا الباب، وهي الآية التي تعني بالتوسل، وقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله، أي قول المصنف في آية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن كثير، أدي أتكلم عن الولاء والبراء، وابن الشيخ سامي محمد بن عبد الوهاب عد هذه القضية هي من أصول التوحيد، وهي كذلك، وهي من أصول لا إله إلا الله ومن معانيها الكبيرة، وهي كذلك. فلننظر ما تضمنه، ما تضمنت هذه الآية وما دلت عليه هذه القضية الكبرى. قال: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء إلا لوط، فهو والد لكل الأنبياء الذين بعثوا بعده إلا لوط عليه السلام، الذين تنسب إليه، الذي تنسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، يخبر عنه سبحانه وتعالى أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء. وانظر أنه أتى بالمصدر ولم يأتي باسم الفاعل مثلا أو بالصفة، مصدر أبلغ، مش إنني بريء، إنني براء، يعني أنا البراءة نفسها، وهذا أبلغ، هذا أبلغ في المعنى. إنني براء مما تعبدون، أي هذه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية. إيه الكلمة دي بقى؟ جعلها كلمة باقية في عقبه، في نسله، لعلهم يرجعون. أي هذه الكلمة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته، يقتدي بها فيه، يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون، أي إلى هذه الكلمة. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. وروى ابن جرير عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، كانوا يقولون الله ربنا. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلم يبرأ من ربه، يعني استثنى إلهه من التبرؤ. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإني لا أتبرأ منه، خلاص، يبقى إيه؟ فلم يبرأ من ربه. رواه عبد بن حميد. وروى ابن الجرير وابن المنذر عن قتادة قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذرياته من يعبد الله ويوحده. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. عرفنا علاقة الآية بالباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، تفسر بإخلاص العبادة لله ولا الكامل له سبحانه وتعالى والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف رحمه الله: وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشاني. يقول في الحاشية: قضية الولاء والبراء ركن من أركان التوحيد ومقتضى كلمة لا إله إلا الله، وقد كثر بيانها في القرآن والسنة، شأنها شأن كل قضايا العقيدة، وكثر بيان أحكامها ولوازمها وما ترتب عليها في الدنيا والآخرة. فعلا لازم نقف مع هذه القضية وقفة هامة متأنية، لأنها من القضايا المفصلية في عقيدة كل مسلم، قضية هامة جدا في عقيدة كل مسلم، فهي من أركان التوحيد ومن أركان لا إله إلا الله. والمخالفة في هذه القضية، بعض صور المخالفة قد تخرج المرأة عن دائرة الإسلام، وبعضها توقعه في المحرم، وبعضها في المكروه، المخالفة الشرعية. وأيضا خطورة هذه القضية أن هناك طرفان ووسط إزاء هذه القضية، الناس طرفان ووسط إزاء هذه القضية، أمام هذه القضية الناس طرفان ووسط، طرف تشدد جدا، وده في جزء منه من علماء الدعوة النجدية من أتباع الشيخ محمد، في الشيخ محمد عبد الوهاب في المملكة، زي ما اتكلمنا قبل كده أن بعضهم لا يعذر بالجاء، في بعض الناس منهم فعلا عنده غلو في مسألة الإيه؟ قضية الولاء والبراء والتعامل بشدة مع بعض الصور، بل حتى لا يذكر الخلاف في مسألة هذه الصورة فيها تكفير ولا لا، هو قول واحد. كثير من الجماعات اللي بتنسب نفسها للجهادية أو الجهاد أو ما شابه ذلك، والجهاد معنى شرعي شريف لا ينبغي أن يستعمل ويخرج عن سياقه الشرعي في أفعال لم يأذن فيها الله سبحانه وتعالى، لكن من ينتسبون إلى هذه الجماعات ومن يعلنون ذلك عندهم غلو شديد في قضية الولاء والبراء، مغالاة شديدة جدا. كذلك الجماعات اللي بيطلق عليها جماعة التكفير، وكذلك التكفير حكم شرعي لا يصح أن يسخر منه أو أن يلمز، لكن هكذا يقال عنهم لاشتهارهم بهذه القضية. فجماعات التكفير والغلو فيها في قضية التكفير عندهم غلو في قضية الولاء والبراء. وفي المقابل الطرف الثاني ما يسمون أنفسهم بالإسلام العصري أو الإسلام التنويري أو الإسلام الليبرالي، حاجة غريبة جدا، تساهل شديد جدا جدا في قضية الولاء والبراء، وأعمدوا إلى صور هي مقطوع بتحريمها، بل أفتى بعض مفتيهم في صور هي من الكفر أفتى فيها بالجواز، وهيجي معنا الكلام ده في التفاصيل. فانظر إلى هذا التباين، المنبطح أمام الغرب والمنبطح أمام الحضارة الغير إسلامية غربا وشرقا عنده انبهار شديد وعنده قزامة نفسية، فدائما ما يطأطئ رأسه فيعمد إلى قضايا الولاء والبراء فيميعها. والمتشنج الموتور الخالي من العلوم الشرعية إلا قليلا، اللي له نظرة قاصرة واقعا وشرعا، كذلك مدفوع بنبرة متشددة جدا وفيها غلو في جانب الإيه؟ الولاء والبراء. فده يلزمنا ان احنا نقف مع القضية دي وقفة، ولا نكتفي بهذا القدر اليسير اللي في الباب، عشان كده ده نقف مع هذه الايه الحاشية. يقول: الولاء ما معناه؟ الموالاة الواجبة، نعني بالولاء ايه معنى قضية الولاء؟ يقول لك قضية الولاء والبراء، ايه اللي بنعنيه بها؟ نعني ان هناك ولاء واجبا وولاء محرما، وهناك براء واجبا وبراء محرما. فأما الموالاة الواجبة فهي لله ولرسوله وللمؤمنين، ولازمها حرمة الموالاة للكافرين وللكفر، وكذلك البراء. فيجب البراء، في براء واجب من الشرك وأهله، فيتبرأ منهم ويعادوا على ذلك ويبغضوا. وكذلك يحرم التبرؤ من الإسلام ومن أهله، بل قد يصل بالمرء إلى الكفر في بعض الصور. المسألة دي دلت عليها أدلة كثيرة، منها الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ظهر الآيات كده أن هذا الولاء كفر، صح، ولكن هذا الإطلاق يقيده أدلة أخرى. فإذا أردت أن تتكلم عن حكم في باب معين فلتجمع أدلة هذا الباب ثم ننظر في أحكامه، نحمل المطلق على المقيد، دنيا عام على الخاص، دنيا تترد لبعضها كده بحيث أن يتضح الصورة كاملة. وإلا فإن إحنا لا نضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا نضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض. هو قال كده وفي موقف تاني ما حكمش على الرجل بالكفر، طب يبقى إيه؟ أيوة، يبقى نجمع الأدلة كلها. فأخبر ويخبر سبحانه أن مولاة الكافرين من علامات النفاق ومرض القلب سبب لحبوط العمل. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، يسارعون فيهم، في من؟ في اليهود وفي المشركين، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، وده من تمام البراءة من أعداء الله مجاهدتهم، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شوف كده، فإن حزب الله هم الغالبون. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن لفظة الحزب إذا ذكرت في القرآن لم تذكر مطلقة، فلم تمدح مطلقا ولم تذم مطلقا، وإنما ذكرت مقيدة. فمدح الله حزب الله وذم حزب الشيطان، فقال حزب الله هم الغالبون وقال حزب الشيطان هم الخاسرون. شوف بعض الناس لما يحب يتهمك بتهمة يقول لك أنت حزبي، وماذا يضيرني لو تحزبت على معاني الآية: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الإيه؟ هم الغالبون. أنا ما يضيرني إن أنا أكون تحزبي على هذه المعاني. وهل أهل الإسلام إلا حزب واحد؟ يعني هذا معنى مش قلت حزبوا على معاني شرعية؟ فالمعنى ده بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولقد شهدت حلفا في دار ابن جدعان لو دعيت به في الإسلام لأجبت. في الرواية الأخرى: ما أحب أن لي به حمر النعم. يبقى الناس تاخد بالها، بلاش النبرة المتشنجة. ده أصل القرآن بيقول كل حزب بما لديهم فرحون، صح؟ مين بقى دول؟ حزب اليهود، حزب النصارى، حزب المشركين، حزب الوثنيين، كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيعا. فرقوا الدين، ينزل الحاجات دي على الواقع، وده أخي أكبر مشكلة يا أخوانا. زي بقول لحضراتكم كده، محاولة الخوض في دين الله بغير علم، ومحاولة استعمال الآيات الشرعية والأحاديث والمعاني الشرعية بدون تأهل في صراعات سياسية ضيقة، فعلا مزقنا الدين وأسأنا إليه أيما إساءة. نسأل من العفو والغفران. ثم قال تعالى مبينا أن موالاة الكافرين لا تكون بحال من الأحوال من صفات المؤمنين، وأن من فعلها قد برئ من الله برئ الله منه. قال: لا يتخذ المؤمنون، خلي بالك يتخذ هنا مجزومة، يبقى الفعل إيه؟ الله هنا لا النهي مش النفي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال الطبري قد برئ من الله وبرئت منه وبرئ الله منه لارتداده عن الدين، معنى كلمة فليس من الله في شيء. وقال تعالى أن الإيمان بالله واليوم الآخر ومودة الكافرين لا يجتمعون أبدا في قلب إنسان. قال تعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. خلي بالك دي بقى نفي مش نهي، لا تجد بينفي، يخبر أنه لا يمكن أنك تحصل على واحد يحب الله ويود الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كانوا أقرب مقربين، لا ما يودهوش. المودة المودة القلبية، مودة الأمر قلبي، لكن يبره يقصد إليه خلاص. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله إلا إن حزب الله هم المفلحون. وجعل سبحانه الإصرار بالمودة للكافرين، يعني الإنسان يسر ببعض معاني المودة والمجاملة أو الخداع للكافرين ولو لحفظ ولد أو مال دون موافقة القلب على هذا الكفر أو رضا به، جعل ذلك علامة من الضلال. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدواكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم الشاهد بقى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يفعل ذلك فقد ضل سواء السبيل. يروى أن حاطب بن أبي بلتعة غشي عليه لما نزلت هذه الآيات، وفي الحديث اللي بيفصل الآية حديث في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة امرأة الراحلة قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها الضفيرة بتاعتها تخبيها الكتاب في الضفيرة بتاعتها فأخذنا الكتاب. شو بقى اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للشخصيات؟ يعني هيختار المرأة دي لو فلتت بالكتاب خلاص في مشكلة، يختار مين؟ اختار ذلك أو الشخصية المنطقية اللي هي فيش مشاعر فيش عواطف، طلع الكتاب ولا لا؟ لازم يطلع الكتاب، ده مسألة خلصانة. في المشاعر هنا واخدة أجازة شوية، اللي هو عشان خاطر بعض إخواننا شايف إن عمت هلاك الإخوة وضيعهم تقديم العواطف على الشرع، ده أمر شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هات العين، ده أمر شرعي، هو خطاب شرعي من النبي عليه الصلاة والسلام. فعش بقى يعرضوا بعاطفة ولا بهوى ولا برأي وأصلي وصعبت علي واحدة ست، هات الكتاب لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، ضربت واحد محظور خلاص مسألة خلصت، طلع الكتاب. ده معنى مهم بس عايز الإخوة ليه؟ لأن عامة الفتن والمحن اللي مرت بالمسلمين في تاريخهم كانت بتمر بالنقطة دي، يعطل النص لعاطفة، عطل النص للمشاعر، عطل النص للهوى. أصل سيدنا علي كده كان مع بتوع العراق، هم طبعا أرادوا الصلح، يقول لهم بلاش صلح مع أهل الشام، رفعوا المصاحف على السوق مع سبوء عن المسألة دي اسندها في مقال يعني، لكن نسبة القصة اللي ورد في ايه في تاريخ ابن الأسير وغيره، بلاش الصلح. سيدنا علي خبير بالحرب وهو عنده واضح جدا انه بيقاتل على معنى شرعي، ما عندوش اي تردد فيه، بلاش الصلح. ما رفعوش المصاحف غير دلوقتي ليه؟ اشمعنى ما المصاحف معاهم من اول الحرب ما رفعتش المصاحف دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي التحكيم؟ لو خدوا نفسهم هيضيعوا تاني، مش هينفع. أبوا إلا الإيه؟ إنهم يخلفوا علي بن أبي طالب. طب استبدد بهم مشاكل ومشوا بدماغهم برضه؟ ضيع القصة. هي ديت. النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في غزوة أحد. نقاتل داخل المدينة، الشباب بيقولوا عايزين نطلع. لا ما ينفعش نقعد جوه المدينة. إني رأيت رؤيا أني أضع يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، يعني شوف والله حاجة عجيبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا كده والشباب يقولوا إحنا نطلع، إحنا فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فرجعوا ثاني وألاموا نفسه. طب نرجع له ما عادش ينفع بقى نرجع خلاص. قدر الله نفس بنته. ما كان النبيين لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه، حتى يفتح الله بينه وبين قومه. خلاص. الشاهد بس إيه، أنا عايز إحنا بنقرأ نصوص السنة عايزين ناخد تصور كده عن القرآن، وعايز تصور عن النصوص. ما تعملش مع النص ده بإن هو معاني ظاهرة كده بس، عايز تعيش البيئة بتاعت النص. شوف فوائد. وعلى فكرة لو أنت قرأت في كلام الحافظ ابن حجر وغيره هتلاقي هو بيتعامل مع النصوص كده، يجيب كل لفظة من النص يقلبها ظاهرا لبطن ويطلع منها بموضوع. ربنا علمنا يا رب. فأتينا به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا به من حاطب بن أبي بلتاع إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ والله ده اسمه التفكير الموضوعي واسمه القيادة الحكيمة. ده التهمة سبته حاطب. الجواب مكتوب فيه إيه؟ من حاطب بن أبي بلتاع إلى أناس من المشركين بمكة. ده دليل إدانة ولا مش دليل إدانة؟ بس قبل النبي عليه الصلاة والسلام يعمل أي حاجة نداله إيه ده؟ إحنا بنتعامل كده؟ ما بنتعاملش كده. إحنا بنكفر بالظن وبنشتم بالظن، وفضل وفي بعض الأوقات زي اللي بيحصل في العراق وفي الشام بيقتلوا بالظن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده جريمة سبتة إيه؟ يقولوا يا حاطب ما هذا؟ إيه ده؟ قول إيه إيه اللي عندك؟ هو صعب يا إخوة أن إحنا نسمع من اللي عمل حاجة إيه سبب أنه عمل كده؟ الأحكام المقدمة ومصادرة الآراء. يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم. أنا مش من القبيلة دي، كنت عايش في وسطهم كده بس. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة. أنا كنت عايش وسطهم كده، ولما هاجرت أهلي والناس اللي تبع هناك مش من قريش. فلو دارت الدائرة وثارت السائرة وأنا عارف أن ربنا هينصرك هيطحنوا أهلي هناك، محدش هيحميه. بيقول بقى إني كنت امرأ ملصقا من قريش ولم أكن من أنفسهم. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. يبقى أنا فعلت ذلك عايز أخذ عندهم يد، يعني نعمة، يعني فضيلة بناء عليها يحموني أنا وأهلي. فبعض الروايات يقول له إيه؟ وأعلم أن الله ناصرك. أنا متأكد ربنا هينصرك، أنت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى إيه الضابط المهم بقى عشان خاطر نفهم حقيقة الولاء والبراء بقى. ليه النبي ما كفروش هنا بقى؟ قال وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يبقى إيه اللي بيكفر بقى في الولاء والبراء؟ المعاني القلبية في الأساس. خلاص. وبعض الصور الظاهرة العلماء بقى اختلفوا فيها، هتتنزل منزلة القطعي دي تدل دلالة قطعية على انخرام القلب، انخرام الباطن يعني، ولا لا؟ وبعض الصور اتفقوا عليها، وبعض الصور يضعوا فيها الخلاف. فهمنا القضية ماشية منين؟ يبقى الولاء محبة باطنة ونصرة ظاهرة، أو محبة في الباطن وعمل في الظاهر. يبقى في ثلاث، ما ينفعش تفصل الاثنين. عرفت ليه بقى بنقول في بعض الأحيان ده حرام، وبعض الأحيان يقول ده كفر؟ وفي بعض الأحيان لازم الراجل يتكلم، لازم ينطق، يقول إيه اللي جوه، لأن الحال معنا باطن. فلو ما اتكلمش نقدر نقول له حاجة. نكمل. وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم. رجل صادق. قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى اعتبار السابقة، اللي سبق له سابقة فضل ما ينفعش ان انت تهدر هذه السابقة. بس كان ربنا مش هيهدرها يبقى انت فعش تهدرها. الحديث فيه دليل لمذهب مالك من ان الجاسوس يقتل، قد يصل التعزير بالجاسوس للقتل. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل المنع من القتل لانه شهد بدرا، فمن لم يشهد بدرا جاز قتله، وده احد الاقوال في المسألة. يبقى ده حديث بيدلك على ان خطورة قضية الولاء والبراء، ومع ان هو فر من الكفر وله سابقة بدر إلى أن الله قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يروى أن حاطب عند نزول هذه الآيات غشي عليه عند سماعه. وقال سبحانه مبينا للمؤمنين الأسوة الحسنة في هذا الباب، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم. يبقى ده تبرؤ من رابطة القومية. إحنا قوميين؟ لا، إحنا مش قوميين، إحنا مسلمين، عندنا الإسلام أهم من القومية. هل يعادي القومية؟ لا ما يعاديهاش، بس لا تقدم القومية عليه. خلاص، قوميين العرب زي حزب البعث الاشتراكي والنصريين وغيرهم، بعضهم ما عندوش عداء مع الدين بس عنده تأخير للدين. يعني هو يقول لك لا، الدين أحد المقومات لكن مش هو الأول. طبعا بعضهم مارق بيكفر، بيقول لا الدين ده من الموانع القومية، من هو اللي بيفرقنا. خلاص، بعض يقول أمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ليس له ثاني والعياذ بالله. فأهلا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، فسلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، فحسب الله ونعم الوكيل. خلاص، فهو شوفوا ليه، إذ قالوا لقومهم إن براء منكم وما تعبدون. ليه؟ لأن في كفر. يبقى الإسلام يقدم على، أو الدين يقدم على القومية ولا يعارضها. فما فيش مانع واحد يحترم قومه ويحميهم وينصرهم بما لا يتعارض مع الدين. مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عدو. بدا دي نحط حولها دايره، بدا يعني ظهر، فما ينفعش اطلع في العلن قدام الناس كلهم حبايبي، انا والاسيس حبايب. لا احنا مش حبايب، لا احنا مش حبايب، احنا عايشين في بلد واحده، عايشين بيننا وبين بعض، ما فيش حرب حاليا، يسعنا بلد واحد تسعنا، كما وسع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية عهده في المدينة أنه عاش في وجود اليهود وغيره، يسعنا ذلك، لكن المودة والمحبة عمل قلبي لا يصرف إلى المؤمنين. ده مسألة خلصانة. يبقى وده بدأ يظهر هذا الكلام، أصل الكلام ده يهدد السلم الاجتماعي. ما يهدده نعمل له إيه؟ أنا ماله مال السلم الاجتماعي؟ أنا بقول ما حدش يحاربهم، ما حدش يقتلهم، لكن أنا ما بحبهمش. هي دي صعبة؟ مش صعبة. نسألهم سؤال، الكاثوليك الأرثوذكسي بيقول على الكاثوليك إيه؟ ولا يكافي. وبقول علي أنا كمسلم إيه؟ علي كافي. طب خلاص، أمال إيه اللي مزعلك بقى؟ بحاول أقول. وبين سبحانه يبقى وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى الغاية لهذه العداوة والبغضاء الإيه؟ الإيمان بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. أستغفرن لك دي ما لكوش فيها أسوة. ليه؟ لأن إبراهيم قال كده قبل ما يتبين له أنه من أصحاب الجحيم. ولذلك في الآية الثانية علي بن كثير أي لكم في إبراهيم وقوم أسوة حسنة تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم فإنه إنما كان عن موعدة وعدها أيها. فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. لا مش ناسخ، إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني لا تتأسوا بقول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. استثناء، في استثناء، لكم أسوة حسنة إلا في الحتة دي ما تتأسوش بيها. ليه؟ لأن كلام إبراهيم فيها كان قبل أن يتبين له عليه السلام أنه أبوه سيموت على الكفر أو أنه من أصحاب الجحيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أي وبين سبحانه أن من أسباب لعن بني إسرائيل على ألسنة أنبيائه ورسله توليهم للكافرين، وبين أن ذلك سبب سخط الله عليهم وخلدهم في النار. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتهاونون على منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إلى آخر هذه الآيات. وأخبر سبحانه وتعالى أن عدم إقامة هذا الركن تؤدي إلى الفتنة والفساد. قال تعالى في سورة الأنفال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في الآية اللي قبلها: والذين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يبقى المؤمنون بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لاختلاط الولاء واختلاط المؤمنين بالكافرين. وفي الأحاديث أيضا ثبت ذلك عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه على أن تنصح للمسلم وتبرأ من المشرك. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، إلى غير ذلك من الأحاديث. ما معنى الموالاة؟ جاء في لسان العرب: الموالاة هي أن يتشاجر اثنان فيدخل سلس بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. فمعنى والى فلانا إذا أحبه وإذا مال إليه. والمولى اسم يقع على جماعة كثيرة. المولى ده اسم في اللغة العربية يطلق على مسميات كثيرة، فيطلق على الرب، ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين مولى لهم. مولى يطلق على الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والعبد والمعتق والمنعم عليه، والموالاة ضد المعاداة، والموالاة يعني متابعة. قال شيخ الإسلام: أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. فأكثر معاني الولاء تدور حول المحبة والنصرة والقيام بالأمر، ولوازم ذلك لوازم المحبة والنصرة والقيام بالأمر زي الطاعة والمتابعة المعاونة الصداقة وغير هذا. بعض تفاصيل أحكام الحاجات دي بقى: كتاب الحب والمودة، دي من معاني المولاة مش كده؟ يبقى يجب بذلها لمين؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، ويحرم بذلها للكافرين. ايه القاعدة دي عشان نشوف؟ قال تعالى: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإسلام أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، هذا نوع من الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني إيه؟ يقول تاني: إن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، ويكون الحب لأوليائه، ويكون البغض لأعدائه، ويكون الإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وسنة، وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة بحسب ما فيه من الشر. يبقى شيخ الإسلام بيقول كلام مهم جدا، إن أنت تنظر في قلبك كده خانتين، خانة اسمها محبة وخانة اسمها بغض. اللي بيحبهم ربنا تحطه في خانة المحبة دي، حتى بقى لو دمه مش خفيف على قلبك، حتى لو شكله مش حلو، حتى مالكش معاه منفعة، مالكش معاه مصلحة، بتحب عشان ربنا بيحبه. وخانة تانية فيها بغض، يبقى ده بتبغضه عشان ربنا بيبغضه. طيب مين اللي ربنا بغض ليه تام؟ الكافر. ومين اللي ربنا حبه ليه تام؟ المؤمن كامل الإيمان الواجب. طيب يبقى بناء على هذا الأساس أنت بتصنف الناس في دي المحبة والبغض الشرعي. المحبة والبغض الإيه؟ الشرعي، تابع لمحبة الله عز وجل. هيستثنى من ذلك المحبة الجملية، محبة الوالد لأنه والد لهذه الصفة. لكن بعض العلماء ما يسميهاش محبة ولا يسميها مودة عشان نص ظاهر القرآن، وهتبقى بحسب ما هتفضي إليه بقى. خلاص، يبقى أنت لازم واحد والده كافر، يبقى بيعمل إيه؟ يتحط في أي حتة؟ في خانة البغض، مع بقاء بعض المعاني اللي يستوجب بسببها بقى الشفقة، يستوجب بسببها البر وغير ذلك أو الرحمة، اللي هي الأبوة. طب المرأة، واحد متزوج امرأة كافرة، تبقى كثيرة، يبقى فيها بغض ولا مش بغض؟ لكن ما يتعلق بقى بجانب المرأة والجزء اللي لأنها امرأة يعاشرها كامرأة وغير هذا، فده المعنى اللي هيوجب بينه بقى حسن المعاملة التراحم وغير هذا. يبقى لكن المعنى الشرعي، معنى الشرعي محبة شرعية، يعني محبة لأن ربنا بيحبه دي للمؤمنين، بغض لأن ربنا بيبغضه للكافرين. طب الشخص اللي اجتمع فيه الاثنين، مسلم عاصي، اجتمع فيه خير وشر، بر وفجور، سنة وبدعة، يبقى يحب بقدر ما فيه ويبغض بقدر ما فيه. بيقول ولا شك أن من أحب الكافرين لكفرهم أو حتى رضي بالكفر وإن لم يحبه فهو كافر. فواحد بيحب الكافر لكفره ده طبعا كفر، واحد بيرضى عن الكفر يبقى والعياذ بالله إيه ده كفر. ده طبعا ينقض الدعاوى المعاصرة اللي بتقول المحبة لكل أتباع الأديان والمساواة بينهم وتعانق الهلال والصليب والدين لله والوطن للجميع، كل ده مناقض لقضية الولاء والبراء في هذا ده. طيب المعنى الثاني النصرة، من معاني الموالاة النصرة. يبقى قلنا فيه كده محبة ومودة وفي إيه نصرة. طيب تقدم ما ورد في لسان العرب أن من معنى الولي الناصر. قال تعالى ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم، أي لا نصر لهم. والمولاة والمحاباة والنصرة واجبة على كل مسلم لإخوانه في الدين، كما قال عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه عن ظلم، يعني بتنصره على شيطانه وعلى هواه. فبعض الناس يفهم الحديث ده غلط، شايف إن أنا طالما متدين وخدت قرار وخطوة أنت لازم تبقى معايا فيه، صح أو غلط، وإلا تبقى أنت ما نصرتش المسلم. يبقى لازم ساعتها نحرر المناط، هل ما تفعله أنت مشروع فتنصر عليه، ولا غير مشروع فتمنع منه ويكون ده نصرة ليك، ويكون نصرتك ساعتها إيه؟ أن تحجزه عن الظلم أو تمنعه من الظلم. ده أمر مهم. من أخطر صور الموالاة للكافرين نصرتهم على المؤمنين. ليه؟ لأن دي ممكن تصل بالإنسان للكفر والعياذ بالله. نشوف كده، قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. يبقى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني تركوا الهجرة. وقال هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب لحرام بالإجماع. وبنص الآية يبقى الإقامة في بلاد الكفر وأنت غير متمكن من إقامة شعائر دينك، مش عارف إن زوجتك تلبس حجاب، ما أنتش عارف تصلي جمعة، مش عارف تمنع بناتك من الفاحشة، مش عارف تمنع أبنائك من الوقوع في المنكرات، مش عارف، يبقى ما ينفعش تقيم في البلد دي طالما أنك تقدر على الهجرة. ايه بقى يجب عليك؟ هيستحب ليه الهجرة؟ هيجي معنا فصل في الهجرة اصلا كلام ابن قدامة. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان ده مهم اللي جاي ده، كلام اللي جاي ده مهم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين. يبقى ناس من المسلمين كانوا في مكة ما هجروش، وساعة ما خرج المشركين لقتال المسلمين طلعوا معاهم، قال لك يعني والله محرجين، فيأتي السهم فيرمي أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله هذه الآية إن الذين توفوا الملائكة. ده رواه البخاري. ابن جرير فسر أكثر بقى في الإسناد اللي تحت. ابن جرير رواه بإسناد عن عكرمة في هذه الآية قال نزلت في قيس بن الفاكه ابن المغيرة والحارث ابن زمعة ابن الأسود وقيس ابن الوليد ابن المغيرة ابن عاص ابن منبه ابن حجاج وعلي ابن أمية ابن خلف. قال لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان ابن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا معهم بشباب إيه كارهين خلي بالك كريهين، حط حواليها دايره كده، كريهين مش مكرهين، محرج طالع زهقان، هو مش عايز يطلع على فكره بس طلع بدون اكراه، يبقى كاره غير ايه؟ غير مكره. كانوا قد اسلموا، يبقى ناس اسلمت وعايشه في مكه وساعد بدر خرجوا معاه، كارهين احراجا تكسيرا لسوادهم تخلصا من الغربه ايا كان، واجتمعوا ببدر على غير موعد فقتلوا ببدر كفارا وراجعوا عن الاسلام وهم هؤلاء الذين سميناهم. يبقى ابن جرير بينصر هذا القول ان اللي بيخرج في جيش مشركين رايته رايه شرك، يقاتل جيش موحدين رايته رايه توحيد، وهو خرج في الجيش ده ينصرهم بنفسه، فهو بهذا الفعل مرتد. ودي الصور اللي قلت لحضراتكم بقى ان بعض الناس افتى فيها، كان زي الدكتور يوسف القرضاوي لما اثناء غزو امريكا لافغانستان فسئل عن انا جندي مسلم في الجيش الامريكي هعمل ايه؟ فافتى بانك مع جيشك. فيما ده خلي بالك بوش الابن قال حرب صليبيه، بتوع طالبان قالوا احنا رافعين رايه التوحيد، دول بيخبطوا بدول، المساغ هيكون ايه بقى؟ يعني المساله ديت مساله هنختارها نفسها، نعتبر ان حتى فيها اجتهاد، بس الاجتهاد في هل هو كافر ولا لا؟ مش انه يجوز ولا لا؟ وصل المعنى؟ هيقع الاجتهاد في هل هو يكفر عينا بالخروج في هذا الجيش ولا لا؟ وكلام ابن جرير ده الظاهر منه كده الترجيح ده، هيجي معنا الكلام اكتر اهو بقى. عشان كده العلماء قلت لك ان في صور من النصره كده. طيب واحد قعد في وسط افغانستان وبعت لهم اخبار، هل بهذا الفعل يكفر؟ لا ده جاسوس، يبقى حكمه ايه؟ جاسوس. هيرجع تاني للقلب، فعل بظاهره كده ما يدلش على الانخراط. جاسوس بقى هننظر في ايه؟ في حده زي ما قلنا قداس به الامر للقتل كما في كلام مالك. طيب واحد بيبيع لهم سلاح هيقتل به المسلمين، الفعل ده ايه؟ حرام بالاجماع بس مش كفر، الا اذا صاحبته الايه؟ النيه. واضح المعنى كده يا اخواني ولا ايه؟ نيه نصره الكفر على الاسلام هي دي اللي ساعتها يكفر بيها. فهمنا المعنى ده ولا ما فهمناش؟ فهمنا. لا لا دي هنتكلم فيها، ده هنتكلم فيها دلوقتي. اولا الجيش ده مش كفار، هنتكلم بس دلوقتي في جزئيه الجيش، بس خلينا في الحته دي افهم بس معايا الصوره، الاسلام مهمه. يبقى ما ينفعش واحد هيوصل لمرحله انه يقاتل بنفسه فيتعرض للقتل تحت راية اسمها راية الشرك في مواجهة راية التوحيد. أيوة دي ده على كلام ابن جرير. وعن السدي في الآية قال لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افدي نفسك وابن أخيك يا عباس، افدي نفسك، مفيش مسلم بيفدي نفسه من الأسرى، مفيش مسلم بيؤسر. فقال يا رسول الله ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه قوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. من اللي خصمهم؟ الملائكة. إنكم خاصمتم، قلتوا إيه؟ كنا مستضعفين في الأرض فخصمتكم الملائكة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إنكم خاصمتم فإيه؟ فخصمتم. فوضح بما ذكرنا أن خروج من زعم الإسلام في قتال المسلمين مع المشركين أن حكم المشركين يجري عليه في جميع هذه الأحوال في الظاهر. وهكذا عامل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون من خرج في بدر ولو كانوا كارهين، وإنما آثروا مرضاة آبائهم وأهليهم على الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح مثل هذا إكراها ليعذر صاحبه، وسيأتي الكلام على شروط الإكراه إن شاء الله هي في آخر الإيه؟ البحث. يقول وما ذكرنا الآثار في سبب النزول أن حكم الكفر ينطبق عليهم في الآخرة أيضا، لأن الله قد حكم أن لهم جهنم وساءت مصيرا، ولم يدل على خروجهم منها دليل، بل وفي بعض الروايات عن ابن عباس قال فقال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فدل على عدم الاستغفار لهم، فدل عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر. قلنا مسألة فيها ويؤيد ذلك ما رواه ابن عباس في قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نفس القصة أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، يبقى إيه؟ يظاهرون المشركين. فالمؤمنون قالوا اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم إنهم يظاهرون عليكم عدوكم. يبقى المظاهرة جيش طالع مشرك يحارب جيش مسلم، تخرج في الجيش المسلم ده تنصرهم بنفسك، ده أمر موجب للخروج من الملة والعدو. قال ابن حزم رحمه الله، النقل بتاع ابن حزم ده برضه مهم. قال ابن حزم رحمه الله: من لحق، كان ده هنلاقيه فين؟ في المحلل. من لحق بدار الحرب، بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له احكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، واباحه ماله وانفساخ نكاحه وغيره. يبقى ايضا ابن حزم يرجح هذا القول: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين. بيقول: وكذلك من سكن بارض الهند والسند والصين والترك والسودان الى غير ذلك، ولم يستطيع الخروج من هناك لاستقل ظهر او لقله مال او لضعف جسم فهو معذور. فان كان هناك محاربا للمسلمين معينا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر. إحنا بقى معين للكفار بخدمة أو كتابة، أي في جيشهم. شوف حتى ابن حزم بيكفر كل اللي هيساعدهم في الجيش بأي طريقة طالما أنه إيه معه. وإن كان إنما يقيم هناك لدنيا يصيبها فهو وهو كالذمي لهم، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن كفر. خلي بالك بقى كلمة فما يبعد، يبقى ما بيصرحش بإيه؟ كفر. ابن حزم ما صرحش بكفر النوع الثالث. وما نرى له عذر، ونسأل الله العافية والعزو. قال: وليس كذلك، وده كلام بقى اللي جاي، ده كلام فيه فقه جيد يعني. وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراه. الفاطميين مش دول كانوا أهل كفر؟ إيه الفرق بقى بين اللي يسكن مع الترك والهند والسند ويقاتل معهم وبين اللي يسكن مع الفاطميين ويتولاهم ويخرج قاتل معهم؟ هيفرق هنا فرق مهم. بيقول: فالإسلام هو الظاهر، وولاتهم لا على ذلك، يعني على ما هم فيه من الكفر، لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفار. شفتوا بقى الفرق؟ فرق جوهري ولا فرق جوهري؟ هضربها مثال معاصر. يبقى فرق بين أما جورج بوش يطلع يقول أنا هعمل حرب صليبية ومعايا الراية الصليبية وناس تطلع تنصره في الجيش ده، وبين رئيس دولة تاني الظاهر من اسمه انه مسلم ولكنه بينتحل العلمانية والعلماء مكفرين، لكنه لا يجاهر بالبراءة من اسم الإسلام فيخرج يحارب بلد فواحد يخرج ينصره، يبقى نقول ده غير ده. ايه الفرق؟ ان ده اسمه مسلم، ممكن يكون اسمه محمد، اسمه عبد الله، اسمه صح، والتاني اسمه جورج. جورج بيجاهر بالبراءة من الإسلام ويقول احنا هنرفع راية الصليب، والتاني بيقول لا احنا مسلمين، انه في حقيقة امره ايه؟ فعل ما او حكم الحكماء عليه بايه؟ بالرد. وصل المعنى ده؟ عشان نعرف برضه ليه الخبط بيجي بقى. تلاقي ان بعض الناس يقول احنا في طائفة كده بتتشدد جدا في القصة دي، وطائفة بتتشدد بتتسهل جدا في القصة دي. الطائفة اللي بتتشدد بقى تيجي كده على واحد مثلا زي ملك السعودية ولا واحد حاكم دولة مسلمة او ان كان، وليه افعال محرمه، هو اجتهد ان الافعال دي تكفر، ماشي اجتهد ان الافعال دي تكفر، خلاص عنده هو، يقوم يقول لك خلاص واللي هيطلع يساعده في ايه هيبقى كافر زي. شفت الخلل جاي في ايه؟ شفت الخلل جاي منين بقى؟ عمال يعمل منظومه خاصه بيه. اتفضل. لا، ما كانتش الحرب حرب صليب، الحرب كان حقيقة عايز توصيفها الحقيقي يعني ان استئجار للكفار لقتال مسلمين، وده لا يجوز. لا يجوز، لكنها مش نصرة للصليب على المسلمين. لا، ارجعوا فين لنا استعلام، ارجع فين استعلام مشرك. والمسألة دي كان وقع فيها نظر اياميه، وكان افتت فيها اللجنة الدايمة الفتوى السعودية، كان منها الشيخ بن باز رحمه الله. وعندما كنا سألنا بعض مشايخنا الفضلاء الشيخ أبو إسحاق وغيره، قال والله هو المعلومات اللي توفرت للشيخ بن باز أياميها كانت إن صدامها يجتاح السعودية هيجي يهدم الكعبة. صدام كان في الوقت ده بينصر البعث بشدة، حزب البعث كان عندهم كفريات اعلان بها لربنا سبحانه وتعالى. كانت لجنة دايما في السعودية مطلعة اصلا فتوى كفر صدام، في لجنة كفر صدام والقذافي. لا لا، هو كان بعد في اخر ايامه طبعا حالته اتغيرت جدا. لو انت قرات بقى كلام الشيخ بشار عواد اخر 10 سنين من حكم صدام كان في وضع تاني خالص، هو ماسكينه مع المصحف. غير الاحسن، بس فهمت حضرتك كده النقطه ايه؟ يبقى ده كان قتال على دنيا، واغلب الظن ان ده كان قتال بيسموه قتال قيس ويمن، لو قتال مش على دين، قتال على دنيا. وان كان الامر لو في واحد مظلوم هيبقى ده معاه قدر من الحق يفترق عن الثاني، وبكل في كل الاحوال ما ينفعش انك تاتي بمشركين، ارجع فلن استعين بايه؟ بمشرك، لا سيما ان انت ما حققتش الشروط اللي العلماء حطوها في الاستعانه بالمشرك. هو العلماء لما وقع الخلاف بينهم في الاستعانه بالمشرك في القتال قالوا بشرط انه لا يظهر على عورات المسلمين، وانه يكون حسن الراي في المسلمين وكل نصيحه فيهم، وثالث حاجه ودي اهم بقى ما يكونش هو اللي معاه القياده. فاحنا بقى ايه؟ فعاصفه الصحراء انت عارف القياده كانت معانا. لا لا، يجمعهم الطريق. وفي فرق، احنا قلنا المكره ما فيهوش، المكره هيجي معنا الاكراه، هيجي معنا الاكراه، في فرق بين الاكراه والكر. عشان كده قلت لك ايه؟ حط دايره على كلمه ايه؟ كاره مش مكره. هيجي معنا الكلام ده ان شاء الله. تنبيه، قول ابن حزم رحمه الله اهل الكفر من الغاليه يقصد غلاة الشيعه كالفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر والقيروان وسائر افريقيا بل والحرمين والشام كذا. وفي قوله وليس كذلك من سكن في طاعه اهل الكفر من الغاليه الى اخره. لابد من التنبيه لهذا الفرق المهم بين طاعه من يصرحون بالكفر وطاعه من ينتسبون الى الاسلام وهم في حقيقه امرهم كفار، فامر الطائفه الاخيره يحتاج الى نظر واجتهاد وليس معلوما قطعا من الدين كالاولين. وموالاتهم وطاعتهم ان كانت محرمه الا انها ليست كفرا ينقل عن المله مراعاه لهذا الفارق. طبعا الكلام ده هيبقى يترتب عليه في الواقع حاجات مهمه جدا. على سبيل المثال انت كان عندك جيش في لبنان قوات مواليه لليهود اللي هي ميليشيات جنوب لبنان كلها، كان في قوات مواليه للجيش الاسرائيلي، عارفين حكايه ولا لا؟ بيقاتلوا تحت قياده الجيش الاسرائيلي. فده حكمهم ايه بقى؟ عندك في هنقول اللي حصل في افغانستان، الناس اللي كان دوستم وكان اللي مع اللي هو جاب الجيش السوفيتي وقتل تحت رايه ايه؟ الاتحاد السوفيتي، وقاتل بيه ناس اللي عايزه ايه؟ التوحيد. وهكذا بقى، ونشوف الامر ده ممكن يوصل باهله الى اين، والله المستعان. بيقول بقى كلام بقى هنا قيد مهم جدا جدا يعني، بيقول اما التنبيه هنا على ان النصره الواجبه للمؤمنين انما تجب في الدين. النصره الواجبه تجب ايه؟ في الدين. قال تعالى: وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. واما ان كانت انتصارا لعصبيه او قوميه او وطنيه دون معرفه الحق من الباطل، وانما هي الطاعه العمياء لمن يرفع رايات الجاهليه، فهذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من قاتل تحت رايه عميه يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما في أي شيء قتل، في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. من هنا يخوة تحرر المعنى الشرعي للقتال من أجل كرسي حكم زائل تحت مسمى ده بجه بالانتخابات أو جه بالشرعية أو ما جهش بالشرعية، ونستحرر المناط وتشوف هل القتال ده قتال على دين، علما بأن الدين أهله اللي بيتدين محدش بيقول له أنت بتحارب لتدينك، إنما أنت بتحارب من أجل الإيه؟ المناداة بالمنصب. الناس تحرر المناط بقى في النقطة دي بأريحية جدا، وطلب العلم يحرر نفسه كده، ما يزنقش نفسه في حاجة. تقعد تحط أي مسألة على طاولة البحث وتبحث فيها توصل فيها الحل. شوف كده بقى كده بما يرضي الله، هل القتال من أجل منصب زائل فقد صلاحياته يتقال عنه حرب من أجل الدين؟ ولا لا؟ قتال من أجل الدين ولا لا؟ ولا ممكن يدخل في أبواب تانية؟ ممكن يدخل في أبواب تانية؟ بعضهم يدخله في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طب ده ليه شروطه؟ فمن لم يستطع، بعضهم يدخله في أبواب تانية قتال الفتنة، بعضهم يدخله في حاجة تانية اللي هي قتال من قيس ويمن على العصبية، مين اللي يتعصب ويمسك؟ ده لو الأمر شرعي، هو ده اللي هو ده كان بيقوله، لو الأمر إمارة شرعية تستحق ذلك، أما لو الأمر رئاسة دولة حديثة ليس فيها إمارة شرعية، فيها أمير له سمع وطاعة ومعاه السلطات كلها، في الشرع الأمير معاه السلطات كلها، الإمام هو بيعين القضاة كلهم، هو اللي بيعزلهم، هو اللي بيعين الأمراء، هو اللي بيعزلهم. أما أنت في دولة حديثة سلطات الإمام موزعة بين أربع مؤسسات، برلمان حاجة ده سلطة تشريعية، القضاء حاجة سلطة قضائية، والتنفيذ حاجة سلطة تنفيذية، لدرجة إنه ما يعرفش ياخد قرار الحرب لوحده، لازم المجلس الإيه؟ لا مش العسكري، المجلس الدفاع القومي. مجلس الدفاع يجتمع وياخد القرار، ومش بس كده، ويعرض بعد ذلك على البرلمان يوافق عليه بأغلبية الثلاثية. يبقى مش ولاية شرعية، يبقى ده الكلام بقى. عرفنا بقى ليه إن بعض الناس عمداً أو جهلاً، عمداً أو خطأً، بيحاول يحط دايما حتة الدين الدين الدين لإطفاء قدسية على صراع، هل هو في حقيقة صراع مقدس ولا لا؟ إجابة الإخوة الحسنة تكمل المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله سبحانه وبحمده، إن شاء الله.